وكذلك أنزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكذلك الإنزال والبيان والتوضيح الذي استمعناه في الآيات ورأيناه وأحسسناه وشعرنا به، أنزل الله القرآن كله آيات واضحة ظاهرة بينة، نور لا يعمى عنه إلا الضاص. وكذلك أنزلناه القرآن آيات بينات، كما رأيتم الآيات الماضية ها هي بينة ها هي واضحة ها هي تدل على المعت وتدل على قدرة الله. كذلك أنزلناه آيات بينات، وأن بمعنى ولأن الله يهدي من يريد. إذن فالهادي هو الله، أسند الهداية إلى نفسه عز وجل. والله لو الله ما اهتدي ولا تصدقنا ولا صليت. وأن الله يهدي من يريد، يهدي من يريد، وتمر في الدنيا وتمر في التاريخ وتجد طوائف، تجد طوائف كثيرة. ما حكم هذه الطوائف؟ اليهود، النصارى، المجوس الذين عبدوا النار والذين قالوا إن أصل العالم ظلمة ونور، والصابئون، صبأ خرج من دين الذين هم قوم عبدوا النجوم والكواكب والشموس، اليهود في كل الأزمان في زمن موسى، المتعنفون معه والمؤمنون به، واليهود في زماننا والأزمان القادمة، والنصارى أتباع عيسى، الحواريون والذين طلبوا نزول المائدة، والذين استقروا في إيمانهم والذين كفروا بعد نزول المائدة، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين كفروا بعد نزول المائدة لقول الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. يقول الله تبارك وتعالى مجيبا على هذا التساؤل: إن الذين آمنوا في كل مكان من زمان، أو هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا عبدوا الأصنام أهل مكة والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يفصل بينهم فيدخل الطائعين الجنة ويدخل الكافرين النار، أو يفصل بينهم بأن يظهر الحق. معرفة الحق في الدنيا بالنظر والاستدلال، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج تدل على الحكيم الخبير. فأنت تعرف الله في الدنيا وتعرف الحق في الدنيا بالنظر والتأمل والاستدلال، الأدلة الأدلة. إن كنتم في راب من البحر فإنا خلقناه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهكذا تستدل بذلك على القدرة على إعادة الخلق. الأرض هامدة ميتة، أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن فمعرفة الحق في الدنيا، معرفة الحق في الدنيا بالنظر والاستدلال، معرفة الحق في الآخرة لا بالنظر ولا بالاستدلال بل بعلم ضروري يخلقه الله في الناس في الخلائق جميعا. حين يبعث العبد يعرف الحق معرفة ضرورية. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، معرفة ضرورية لا يختلف فيها اثنان. فالكل في معرفة الحق سواء يوم القيامة، الكل في معرفة الحق يوم القيامة سواء، إذ لا نظر ولا استدلال ولا توجيه إلى الحق ولا هداية ولا إضلال، الحق المطلق حين لا يكون الملك إلا لله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى عن الطوائف جميعا: إن الله يفصل بينهم. إما الفصل بالحكم يصل من يشاء الجنة من الطائعين، ويصل من الكافرين من يشاء النار، أو يفصل بمعنى يظهر الحق من الباطل فيعرف الحق بعلم ضروري. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد، مراقب لعباده، مراقب لأعمالهم، حافظ لها، أو شاهد عليهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ثم تتوجه الآيات لمن له عقل يتدبر به ونظر يستدل به قبل أن يظهر الحق، وتصبح معرفة الحق معرفة بعلم ضروري. ها هي الآيات التي توصلك إلى الحق بالنظر والاستدلال. ألم ترى؟ الرؤية هنا رؤية قلب، أي ألم تعلم؟ ألم ترى أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض؟ من للعاقل، وقد يقصد بها الكرسي، عاقل وغير عاقل، كما أن ما قد تعوم كذلك. من للعاقل، ما لغير العاقل، ومع ذلك جاء في القرآن التعميم، من تعوم وما قد تعوم. هذه الآية آية السجدة، وهي من فضائل سورة الحج. السجدة الأولى فيها، ففيها سجدتان. وإذا سليت على المنبر نزل الإمام وسجد، وسجد الناس فرادى. وإذا قرأت في الصلاة سجد لها المصلي كذلك، إن كان إماما سجد، وسجد المأمومون معه. فإن لم يسجد الإمام إن سليت على المنبر فلا شيء عليه، ولا يسجد الناس كذلك، كما فعل عمر بن الخطاب، سجد في مرة ولم يسجد في المرة التالية عن نفس الآية في إحدى السور التي بها سجدته لا. لكن يبين بذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه أن السجود ليس فرضا، سجود التلاوة ليس فرضا إذا قرئ السجدة على المنبر، لكن هو فضل، فلما نحرم نفسنا منه؟ ماذا يضير لو نزل الإمام وسجد ثم صعد مرة أخرى؟ لا شيء. من هنا نفل السجدة ثم نسجد ثم نتكلم فيما ورد فيها من معنى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهل الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. السجود والتسبيح المنسوب إلى الجمادات في القرآن فيه قولة، التسبيح يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض. إذن فكل ما في الوجود يسبح، تسبيح بالمقال أم تسبيح بالحال؟ رأيان. التسبيح بالحال معناه أن الحركة الدائبة لهذه الأشياء، الحركة المنتظمة تدل على وجود الله وتنزيه الله عن كل نقص وعن كل عيب. أما التسبيح بالمقال فلا بد أن يكون بلغة لا نفهمها، وبصوت لا نسمعه، والكون مليء بنشيد التوحيد لله عز وجل، كما تتخاطب الحشرات مثلا اللمس ولا نسمع، كما سمع سليمان. هل الجمادات كذلك؟ قيل نعم، كل شيء له لغة وله لسان، ولكن لا نسمع. رأي آخر، كذلك السجود، هل السجود حقيقي أم التعبير به مجاز؟ بمعنى يسجد له كل شيء. السجود هنا بمعنى الخضوع التذلل، مسخر لقدرته لا يتأدى عن تدبيره. فشروق الشمس وغروب الشمس وبزوغ القمر وأطول القمر وتحرك النجوم وكل ما في الكون منتظم الحركة. إذن فهو مسخر لقدرة الواحد الأحد، لا يتأذى عن تدبيره. فلا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، ولا يصح للليل أن يسبق النهار. هذا يدل على وجود المدبر المتصرف الذي لا يسهو ولا ينام، العليم العلام. إذا فذاك سجود الطاعة، إن السجود يدل على الخضوع. خضعوا له سجدة، خضعوا له، فالسجود يدل على الخضوع. إذا فالمقصود بكلمة يسجد له من في السماوات ومن في الأرض خضوع بعدم التأدي عن التدبير. ليس لأحد في الأمور تدبير، هو الفعال والمدبر الواحد الأحد الوحيد لا شريك له. ها هي الشمس، ها هو القمر، ها هي الأنهار، ها هي البحار، ها هي الثمار، ها هي الشجر، الأشجار، كل شيء يدل على وجوده. هذا الخضوع ما هو إلا يعبر عنه بالسجود. من في السماوات ومن في الأرض للعاكر، قد تكون مقصود بها السجود الفعلي، السجود الفعلي وليس الخضوع. الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، جوانب الشجر والجبال والقمر والشمس لا عقل لها ولا روح فيها ولا حياة. أما الدواب وإن كانت حية فهي غير عاقلة، ومن رأينا شاء تسجد أو بعير ينقع. إذن فالسجود لهذه الأشياء هو الخضوع وعدم التأدي عن التدبير والتسخر لقدرة الله عز وجل. سخر لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات. النجوم تشرق مسخرة لنعرف الطريق نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وهي أيضا رجوما للشياطين، وهي كذلك فينا ثلاثة أمور أو ثلاثة أسباب لوجود النجوم، علم بينها الله في القرآن. وهناك من يقول السجود كالتسبيح، فالتسبيح بالمقال ولكننا لا نفقه تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكذاك السجود، هناك السجود فعلي لكن السجود تختلف هيئته من شيء لشيء. فهيئة السجود عند الإنسان أن يضع جبهته على الأرض، والسجود على سبعة أعظم كما قال، هيئة نشأت من هيئة الإنسان. لو كان الإنسان مخلوق على هيئة الكرة، لو خلق الإنسان على هيئة الكرة كيف كان يسجد؟ هل يسجد أم لا؟ لابد أن يسجد. كيف؟ هيئة يهيئها الله. فكذلك الشمس، وكذلك القمر، وكذلك النجوم، له هيئة للسجود لا نراها، كما أن له لسانا للتسبيح لا نسمع. فالسجود سجود حقيقي. والدليل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس تذهب فتسجد لربها وتستأذن في الشروق فيغلها، ويوشك أن يأتي يوم تذهب لتسجد فيقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتطلع الشمس من مغربها ويقفل باب التوبة. سجود. فهناك من يقول إن السجود سجود حقيقي، كما أن التسبيح تسبيح حقيقي بالمقال باللغة باللسان. وهناك من يقول إن السجود خضوع تستدل به بهذا الخضوع والتدلس والانقياد لتدبير الله عز وجل، هو خضوع هو سجود يعبر عنه السجود. ووقف الكلام عند الدواب، وقف قد من حيث اللغة وأنسى استأنف الكلام. وكثير من الناس له الثواب والجنة، وكثير حق عليه العذاب ودخل في النار. أو الوقف على وكثير من الناس، أن يسجد له ويسجد له ويسجد له، وكثير من الناس يسجدون سجود طاعة والوقف هنا. ثم الاستئناس. وكثير من الناس تأبى عن السجود وجحد نعمة ربه. قد يكون المعنى كذلك. كثير من الناس يلحق بآية السجدة، أي كثير من الناس يسجدون، وقد ينتهي الكلام عن السجود بكلمة الدواب ثم. وكثير من الناس حق له الثواب، وكثير من الناس حق عليه العذاب. من يهن الله فلا مكرم له، ومن أعزه الله فلا مذل له، ومن ستره الله فلا فاضح له. الإهانة ما هي؟ من يهن الله فما له من مكرم، بأي نوع من أنواع الإكرام. إذا أهانه الله فلا إكرام، ولا أحد يقدر أن يكرمه بأي نوع من أنواع الإكرام. ما هي الإهانة؟ قيل فيها الكثير، قيل فيها الكثير. الإهانة الحكم عليه بالشقاوة، الإهانة الإضلال، الإهانة أن يوكل إلى نفسه، كلام كثير. الإهانة الإبعاد، الإهانة الحرمان من الطاعة. ما أحلى السجود، ما أجمل الطاعة، ما ألذ القرب. اسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الحرمان من الطاعة أكبر إهانة، كما أن التوفيق إلى الطاعة أعظم كرامة. يوصي لو أنك ترقى في الهواء ومشيت على الماء وسخر لك ما في الأرض وما في السماء، هل يوضع ذلك في ميزانك؟ هل تثاب عليه أم تسأل عنه؟ أما إن ألقاك ليلا في ساعة يحبها، كما كنا ندعو ونتعلم الدعاء، ألقني في أحد الساعات إليك واستعملني بأحد الأعمال إليك، فإن أيقظك في ساعة يحبها وألهمك قم ناجني بكلامي. قم فقد غارت النجوم ونامت العيون وأنا الحي القيوم. قم فاسألني، قم فاستغفرني، قم فناجني بكلامي وصلني. ذاك هو الإكرام. ومن يعن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. لا يحلل فعل الله بأفعال العباد. يقول إن الله يفعل ما يشاء، لأنك قد تتوهم أن فعل العباد السابلون والمتأبون عن السجود كان ذاك سببا في فعلك. أبدا، أفعال الله لا تعلل بأفعال العبيد. فقد يدخل كل الناس الجنة، وقد يدخل كل الناس النار. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله يفعل ما يشاء فلا تعلل أفعاله بأفعال العبيد. من عبد فبفضل الله، من دخل الجنة فبفضله وبصدق وعده، ومن دخل النار فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد. ففي غزوة بدر، أولى الغزوات وأول لقاء بين حزب الله وحزب الشيطان، وكلكم يعرف قصة الغزوة، حين خرج الكفار ونادوا هل من مبارز، وخرج لهم الأنصار، قالوا لا نريدكم بل نريد أبناء عمومتنا. خرج علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، خرج لهم ثلاثة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. وانتصر المسلمون الثلاثة وقتل الكافرون الثلاثة. قيل إن الآية قد نزلت في شأنهم، هذان خصمان اختصموا في ربه. وورد عن علي بن أبي طالب أنه قال إني لأول من يجد للخصومة بين يدي الله يوم القيامة، مشيرا إلى تلك الغزوة. وذكر رواه البخاري كما روى مسلم عن أبي هريرة أنه عن أبي ذر الغفاري أنه أقسم بالله إن هذه الآية نزلت في شأن هؤلاء الثلاث. والعبرة كما قلنا من قبل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تنزل من أجل سبب لكن المعنى يعم. يقول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حليم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. خصمان اختصموا في ربهم المؤمنون والكافر، اختصموا في شأنه عز وجل، في شأن وجوده أو في صفاته أو في أفعاله. المؤمنون آمنوا بالله وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، والكافرون أنكروا كل ذلك حتى وإن أثبتوا أو أقروا بوجود الله وبأنه الخالق ولكنهم عبدوا معه الأصنام وما إلى ذلك. اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قطعت خيطت وسويت فصلت لهم ملابس من جهنم يلبسونها. أو الكلام ليس على حقيقته وإنما هو مجاز عن إحاطة النار بأجسامهم، إحاطة أثياب، كقوله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم البالغ الحرارة، البالغ الحرارة، الماء البالغ الحرارة يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر يذاب، يذاب غريب، ما في بطونهم والجلود، الجلود لا تصهر، الجلود تشوى لكن تذاب. الآية تدل على أن التأثير المحرق للظاهر هو نفس التأثير للباطن، يصهر به ما في بطونهم والجلود. إذ إن النار في الدنيا مهما أحرقت فهي تحرق الظاهر، ومهما صب على الإنسان من ماء مغلي وما إلى ذلك صهر وأذيب الخارج. أما أن تصهر الأمعاء، أن تذاب المعدة، أن يذاب الشحم والعصب والدم والعروق، ولذا يقال إن الحنون إذا صب على رؤوسهم ثلث ما في داخل أجسامهم من أقدامهم ثم يعادون. فالآية تدل على أن التأثير الفظيع لهذا الحنين في باطنهم كتأثيره في ظاهرهم سواء بسواء، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. مقامع جمع مقمعة، المقمعة كل أداة أو آلة يكف بها الشخص بعنف، قمعة فالقمع الكف بعنف، أن تمنع بشيء من العنف الشديد. المقمعة قد تكون صياط، قد تكون عصا، قد يكون سيف، قد تكون مراجب المرزبة كما قيل. لهم مقامة، لهؤلاء الكفار في جهنم مقامة من حديد، يقال لو وضعت مقمعة منها على الأرض ما استطاع أهل الأرض جميعا أن يقلوها من مكانها. أقوال وأقوال في شأن العذاب والعياذ بالله، عاد الله وإياكم، عاد الله وإياكم منه. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، كيف يريدون الخروج من النار وقد أحاط بهم سرادقها، كيف وفيها الزبانيح، كيف وفيها الخزنة، كيف وقد غلقت عليهم الأبواب. قيل إن شدة اللهب والغليان في جهنم يصعدون مع اللهب، من شدة الغليان يصعدون فيصلون إلى الشفير أو الحافة فيهمون بالخروج والهروب، فإذا بالملائكة تنتظرهم بالمقامع فيضرب بالمقمعة فيهوي في النار 70 خريفا. لهم مقامع من حديث كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه وذوقوا، أي ويقال لهم، وذوقوا أي ويقال لهم على تخدير القول، وذوقوا عذاب الحريق. الحريق المحرق كقولة أليم للمؤلم، وديع للموجع، أو الحريق اسم من الاحتراق، أي ذوقوا عذاب الاحتراق، ذوقوا عذاب الحريق. ثم تأتي البشارة لأحبابه وأوليائه وعباده الذين امتن عليهم بالهداية. إن الله يرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يدخل ربنا هؤلاء يدخلهم آية تفيد بصيغتها إحمادا للمؤمنين وتعظيما لشأنهم. إن الله يرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها، من تحت قصور أنهار اللبن والعسل والخمر والماء وما إلى ذلك، يحلون فيها من أساور. أساور جمع أسورة، والأسورة جمع سوار، فلولا ألقي علي أسورة من ذهب في موضع آخر. يحلون فيها من أساور، هذه الأساور من ذهب ومن لؤلؤ. أرأيتم اللؤلؤ كيف يكون أساور؟ اللؤلؤ الذي يخرج من الأصداف. ولذا قالوا بعض كيف يكون سوار من لؤلؤ؟ قد يكون المقصود أن الذهب مرقع باللؤلؤ، ولما لا يكون السوار من اللؤلؤ إذا كانت الأشجار تنبت السوار؟ يحلون فيها الحلية للمؤمن يوم القيامة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، فيتفضغ الوضوء. انتبه، الحلية للمؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم. تغير الأسلوب، تنبه أسلوب الكلام. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم. لم يقل يلبسهم، لباسهم فيها حرير. تفهم من تغير الصيغه ان الحرير لباس عادي بالليل وبالنهار في النوم وفي اليقظه في كل الاحوال، هو عادي اي لباسهم العادي حرير، لا اضافه كالتحليه يحلون اضافه. اما لباسهم فيها حرير فذاك شانهم، ولباسهم فيها حرير.